يصم الهوى وكيف الخلاص وأين المفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الخليجية في مصر والعالم العربي، عودة لكم من جديد، وهذا اللقاء الخاص مع أسد سنة في هذا العصر والعالم، والعالم بالأزهر الشريف فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزوفي الخادم السنة. الله يبارك فيك وتحيات كل خير جموع المشاهدين في العالم العربي وفيهن جميعا. ربنا يبارك فيك فضل شيخ. طلع بطريق غير مقصود على شاشة الخليجية للأسف شديد، يعني كان ضيف شيعي بحريني للأسف، يعني نيابة عن إدارة القناة يعني بنعتذر. حضرتك إيه اللي انت تراه في في في شيعة البحرين وهذا الخطأ لن يتكرر يعني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا جاي في السيارة طبعا يا أستاذ أحمد بلغني هذا باتصال هاتفي من أكثر من واحد وقالوا لي كذا، قلت يعني أنا أتثبت لأن الأمر يعني غير مقصود 100%. صحيح. لأنه لو كان مقصودا الله ما كنا نظهر على الشاشة لحظة. صحيح. ليه؟ غضبة لله جل وعلا. وبعدين وصلت هنا قابلت الدكتور سيد العربي حفظه الله ورعاه، فقالني سألت الراجل وتأكدت وتثبتت أنه شيعي، وقلت الدكتور يعني امتلأ صدره غيظا. لماذا؟ لأنه أنت شايف، لأنه يغار على دين الله جل وعلا. أنا طبعا نار تتأجل في صدري. وانا لحظه كلمتني وقلت لي ازاي ده يطلع على الشاشه. نعم. صحيح. شوف يا استاذ احمد، يعني عشان ما حدش يقول عليا ده انا بتشدد، لا انا لازلت على قولي بان الرافضي اخطر على الاسلام من اليهودي والصليبي. وهذه من خلال الدلالات، وليس من عرف كمن لم يعرف، وليس من ذاق كمن لم يذق، وليس المخبر كالمعاين. يعني انا رجل عندي مكتبه كامله من كتب المتشيعين سواء في الماضي او في الحاضر. هؤلاء يمقتون الاسلام ويبغضون المسلمين اشد البغض. طبعا كلامي هذا لا الا يفهم انني انحاز الى الخليفه او الى حمد ملك البحرين او كذا، لا وربي لا على الاطلاق، بل اقولها بكل صدق من صدري، انا لا احترم اي حاكم من حكام العرب الان على الاطلاق. عشان اكون صريح وواضح، ما عندي نفاق، بل لا احترم. ليه؟ لاني منظر الى البحرين مثلا يعني في هذا الامر، يعني انا بقول الشغل اللي حصل في البحرين وغير البحرين اشبه بواحد حضر عفريت وما عرفش يصرفه. البحرين كما تعلم الدوله فيها الخمور والعياذ بالله جل وعلا، ومرخصه فيها الدعاره مرخصه كما تعلم تماما، وترى الروسيات في كل مكان في البحرين. مسابقه الجنس الثالث، الجنس الثالث اللي هي العار على الامه، ما بتخمش الا في البحرين وفي غير البحرين. خلاص المساله، حتى بالنسبة لي الروافض في البحرين، يعني مع احترام أنا عايز أسأل إيه اللي كثر العدد بتاع الروافض في البحرين؟ برضو ناس من الكبار دول هم اللي باعوا الجنسية للإيرانيين، بمعنى أن الإيرانيين يعني لهم مخطط بعيد، كانوا يشترون الجنسية يجوا بالملايين ويعطوا للناس دي، الناس دي تعطون بدليل الناس اللي فتح أكبر المحل في المنامة في شارع التجار الرئيسي لا زالوا حتى الآن لا يتقنون اللغة العربية، يعني مش عرب ومعاه جنسية عربية. ثانيا عدد المساجد بالبحرين 500 مسجد إلى اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها. عدد الحسينيات بتاعت الشيعة والمآتم 1200. شفت الظلم والإجرام؟ مش بقولك إن ده، لا بالعكس ده منحاز لهم، ولذلك هم بيسقوه المر الحين. عدد الحسينيات والمآتم والزحمات 1200 حسينية ومأتم مقابل 500 مسجد بس لأهل السنة في البحرين. ثانيا في بدعهم الشركية في مصيبة مقتل الحسين بن علي الشهيد رضي الله عنهما وأرضهما، بيبعت لهم الذبائح وبيبعت لهم كل شيء، ويخلي التلفزيون البحرين الرسمي مسلط على هذه البدعة ل24 ساعة. ولذلك أنا لا أعفو هذا الرجل على الإطلاق، ولكني أقول اعلم أن الوفاق هذه سألهم عن حزب الله البحريني. حزب الله البحريني لأني دي أنا ما كنتش جاي طبعا مستحضر في هذا الأمر ولا ده اللي في دماغي. حزب الله البحريني يا أستاذ أحمد يعني ينتمي إلى إيران، ينتمي إلى الشيعة الاثنى عشرية قلبا وقالبا بدليل. هل يسمحون لي أو هل يسمح أحدهم أن يجلس أمامي وأنا أوريك الإجرام اللي عملوه والتفجيرات وقتل الطلاب وقتل التلاميذ وتفجير المحال واللي عملوه على مدار السنوات الماضية إرضاء لإيران؟ ليه؟ لأن حزب الله البحريني اشترى الأسلحة العراقية التي كانت بالكويت في أثناء غزو العراق للكويت وفي خروج العراق من الكويت، اشتراها من حزب الله الكويتي بالكامل، وجت في جريدة القبس الكويتية وفي الصحف كاملة. اشترى الأسلحة وبدأ بالأسلحة دي يعمل بها إرهاب في البحرين ضد أهل السنة. ثانيا حزب الله والوفاق اللي هم البحرينيين كان يا أستاذ أحمد البرنامج بتاعه في ملخص في ثلاث كلمات. الكلمة الأولى انتزاع الحكم من الخليفة، الثانية نرجع للخليفة طبعا، الثانية فصل البحرين عن منظومة دول الخليج تعاون الخليج العربي، فصل البحرين عن منظومة دول التعاون بتاع الخليج العربي معايا كده، الثالثة أن تنضم البحرين ريادة وقيادة ومجلسا وديانة إلى إيران. ليه؟ لأن رئيس تعرف وزير الخارجية الأسبق الإيراني يقول لك أن البحرين جزء لا يتجزأ من إيران، لكن المستعمر البريطاني هو الذي فعل هذه الصنيعة. ده أنت عايز إيه لما يفصل لك البحرين من دول التعاون، من مجلس دول مجلس التعاون؟ عايز إيه لما ينتزع الحكم السني ويستبدل به حكم شيعي؟ عايز إيه لما هناك يقول لك إن ولأنا لإيران وليس للمنطقة العربية على الإطلاق؟ إذن ولاءك للمجوس، ولاءك لعباد النار. ولذلك أنا لو فتحت لك في هذا الباب لن أنتهي على الإطلاق، ولكن حسبي أن أقول إن الروافض البحرانيين بل إن الروافض عامة في المملكة العربية السعودية، وأنا بقوله إيه ما برأش حاكم لأي دولة عربية، ما زاد الروافض في المناطق العربية. أنا أديك مثال، دولة خليجية أنا كنت بزورها، الراجل اللي ماسك أكبر منظومة إعلامية والترويج الإعلامي ومسك رئيس قسم في جريدة كبيرة، لقيته لغاية الآن ما بيتكلمش عربي، إيراني ومعاه جنسية إنه كذا إنه خليجي يعني عربي، ومش كده بس، يحمل غلا وهما وكراهية لأهل السنة ليس لها مثيل. أضف إلى ذلك أن هؤلاء من الذي أعطاهم الجنسيات يا أستاذ أحمد؟ الكبار اللي بيحكموا بملايين بملايين، ويرجع بعد ما الناس تتمكن وإيران تعطاها الأوامر بالتفجير وكيتوا الانقلابات يصرخوا لك الحونة الروافض، تقوم الناس تظن ان ده بطل بقى وتقف معاه، ده بيكره الروافض، ده بيكره كيت، لا ده تمثيليات. ما أقحمنا في هذه المعركة إلا حكام العرب، ما أدخل الرفض في بلادنا إلا حكام دول الخليج العربي، ما جعل هذه الفتنة الطائفية نعيش لظاها إلا هؤلاء. المنطقة كانت خالية من هؤلاء وكانت نظيفة وكانت طاهرة. أسأل الله أن ينتقم من كل ظالم. بس أنا بقول له ما هو حكاية إن يجي يلعبوا في مصر بقى عشان يشجعوا التشيع في مصر، بالعكس لن نسمح على الإطلاق بكرارها بظهور الفكر الرافضي، وأقصر بالفكر الرافضي الطعن في كتاب رب الأرباب والقول في بالتحريف والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل، التطاول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والقول بتركها وعدمها، التطاول على أصحاب النبي والاتهام بالكسر أصحاب النبي على ثلاثة أو أربعة في الرواية الثانية، التطاول على المسلمين واتهام المسلمين بالنصب والكفر، النقطة الأخيرة الاتهام لأمهات المؤمنين والعياذ بالله جل وعلا. هذا ما نرد، أي فكر يحمل هذه الأمور لن نسمح به في بلدنا مصر، بل سنطهرها من أندرنهم وجنسهم، ولو وقف معهم من وقف، ولو وقف معهم من وقف. ليه؟ لأن دي عقيدة، وإحنا بنطهر أرضنا من بلاء، بنطهر أرضنا من دمار، بنطهر أرضنا من يهود، بنطهر أرضنا من فكر بيدمر اعتقادنا، ولا نلام على ذلك. صحيح. قلت شيخ هنتكلم بالموضوعات اللي على الساحة الآن في الشارع المصري، الانتخابات والنهاردة المرحلة الثانية. بالنسبة للانتخابات الكل توقع أن فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي وله طلاب علمه وله شعبيته وله الكثير والكثير، لم يظهر منه أي دعم أو أي اتجاه لأي فصل. شوف يا أستاذ أحمد، أنا مسلم وأقررت معك في الحلقات بأن الولاية في مصر إنما هي إسلامية، لأن مصر دولة إسلامية، ولن نزيد على ذلك على الإطلاق. صحيح. بمعنى أننا لن نقبل لغير مسلم أن يحكم مصر. صحيح. هذه متفق عليها بلا خلاف. ثانيا، المصدر الرئيسي للتشريع في مصر الشريعة الإسلامية بلا خلاف وبالاتفاق، ولن نختلف على ذلك. النقطة الثالثة، أني أؤمن بأمرين بالنسبة لمن يتم انتخابه. الأمر الأولاني ديني، الثاني دنيوي. الأمر الديني بأخذه من خلال النصوص، القوي الأمين. ما معنى القوي الأمين؟ القوي يا أستاذ أحمد، القوي في كل شيء، مأخوذة من قول الله جل وعلا، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، نكر في سياق الأمر، يعني من عزة، قوي في عقيدته، قوي في بدنه، صحيح، قوي في علمه، قوي في منهجه، قوي في ثباته، قوي في تقدمه، قوي في كل الصور يا استاذ احمد. انا عايز مسلم قوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير واحب عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والحديث صحيح مش شريطه ان يكون في فصيل معين. لا لا لا لا شوف مسلم قوي. شو انا قلت يا استاذ احمد؟ مسلم قوي. ما يهمنيش تحت اي راي، ما يهمنيش تحت اي راي. صحيح. مسلم قوي. الثانيه امين. امين تعرف ان احنا في زمان الحين يخلي الواحد بيعمل كده. اتقال يا فضيله الشيخ ان في، معلش اكون صريح معاك شويه، في محافظه التقهليه بالذات ان صوره فضيله الشيخ محمد بن عبد الملك زغبي تم وضعها على بعض الاوراق لدعم بعض المرشحين. شوف انا اقول لك على حاجه، حتى لو تم هذا الامر اسال الله ان يبارك في داوي، يبارك في داوي، يبارك في كل قوي. تمام. ولن اعاتب احدا ولن الوم احدا على الاطلاق. كلهم اخواني وكلهم احبابي، لكني اتمنى القوي الامين الاصلح الاكفا. يعني هوصل يا استاذ احمد، اما بنقول قوي بقول امين. احنا في زمن انقلبت فيه الموازين. ايه يا استاذ احمد؟ من عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال قال صلى الله عليه وسلم: ياتي على الناس سنوات خدعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الامين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها رويبضه. قيل: وما رويبضه يا رسول الله؟ قال: التافه يتحدث في امور العامه. اذا انا في الزمن ده انا عايش في سنوات الخدعات. اذا مش عايز اكون خب، ولا الخب يخدعني على الاطلاق. بمعنى الرجل ده هو يدعي أنه مسلم دين صوام قوام، لا يقوم من ذكر الله، لا يفطر لسانه عن ذكر الله، لكنه لا يفقه شيئا في أمور الدنيا. طيب الرجل الثاني ده يعني مش قد كده في الإسلام، لكن بيصلي أهو بيخاف ربنا، لكن قوي عنده علم، عنده خبرة في الاقتصاد، خبرة في السياسة، يقوم بدولة كاملة. أنا أخده، أنا أخذ الأضعف إيمانا، بمعنى الأضعف إيمان لكن عنده مقومات إقامة دولة أخذه. ليه؟ لأن القضية مش مصير محمد الزب وأسرته، ده 80 مليون، 80 مليون. ومش أنا اللي قلت كده، ده الإمام أحمد اللي قال كده. لما خير بين فاجر لكنه مسلم ويستطيع إدارة البلاد إلى آخر هذه الأمور، وبين دين لكنه لا يفقه شيئا في إدارة الأمور، قال بهذا بالفاجر به يستقيم أمر العباد والبلاد وهو يحمل الإثم على نفسه. فالقضية أستاذ أحمد أهم شيء يكون مسلم، أهم شيء عندي مسلم. النقطة الثانية لا يهمني تحت أي فصيل كان، أهم حاجة قوي أمين. فتعالى الناحية الدنيوية بقى، الأصلح الأكفأ. الأصلح الأكفأ يعني الأصلح ويعني الأكفأ. الأصلح أي لدائرته ثم لوطنه ثم لأمته. أصلح لها في أمر الدين، أصلح لها في أمر الدنيا، أصلح لها في الاقتصاد، أصلح لها في السياسة، أصلح لها في إدارة الأزمات إلى آخر هذه الأمور. الأكفأ يعني معناها أنا ببص للرجل دي، ببص لغيره، أنا وجدت الكفء وهو مع احترامي لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة، لا أقدمه على الآخرين. ده لدرجة أنا بقول للأحبة بالعكس، أنا لو شفت واحد عادي عمي بس مصلي حافظ على الصلاة مسلم نشدوه بالإسلام لكن ما عندوش أي خلفية شرعية اللي احنا عليها على الإطلاق وكده، لكن خبير عنده يعني كفاءة، وهذا الرجل يعني من الناس اللي يشار إليه بالبنان في إدارة الأزمات وفي إدارة البلاد، لا أنا أختار. وحييك أنا أختار. وحييك وحيي حضرتك على صراحتك يعني ووضوح. والحقيقه في احد في اكثر من لقاء مثلا تجد بالفعل طلاب علم حضرتك يطلعوا ما يعجبنا في فضيله الشيخ الزغبي انه معتدل وصريح وواضح. يعني اللهم امين يا رب العالمين. تفضل شيخ، في موضوع الان ما زالت الصحف ووسائل الاعلام كلها تتحدث عنه، قضيه الأربعين منظمه الشهيره اللي تلقت دعم من الخارج وهناك النيابه العامه ومكتب النائب العام ومكاتب المحامين العموم على مستوى أماكن هذه المنظمات بحقوا في حاجة خطيرة جدا، تلقي هذه المنظمات مبالغ مهولة. هو أنا طلعت على الخبر الصحيح. تمام. دول 40 منظمة، العدد منهم إسلامي 40 منظمة. الأربعين منظمة دول تلقوا في 6 أشهر فقط مليار جنيه. صحيح. بجنيه مش بالدولار، مليار جنيه. وأنا أتعجب، يعني أنا قلت قبل كده إحنا عايشين في دولة الحاجة تفيدة، يا إما مع احترامي ما مش عارف يعني فين مقومات الحكم، فين نظام الحكم، فين النظام الهرمي لدولة بلغت 80 مليون؟ ما فيش على الإطلاق. يعني أنا أكبر البلد مع احترام والأموال قاعدة تتسرب لده وتتسرب لده وتروح لده وتروح لده، وأنا قاعد أتفرج أجي أتكلم يا أمريكا لكم ماله، إحنا بنبعت الفلوس دي على اساس الناس دول بيكتبوا لنا تقارير، الناس دول يعني بيخدمونا في الديمقراطيه، الناس دول يعني بيعملوا بها اشياء بتفيد امريكا. امريكا عمرها ما كانت بتحب مصر، امريكا عمرها ما كانت بتحب الاسلام، امريكا بتتمنى اللحظه دي تقسم مصر الى اربع دول، امريكا دي تنقض الاسلام لانها صليبيه، امريكا ربنا قال فيها وفي غيرها اللي زيه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. طيب تعال يا فرنسا انت بعت قد كده ليه؟ محبه في دين الاسلام. ساركوزي اكثر من ينقض الاسلام، عنصري ضد الدين الاسلامي. بريطانيا المتحملة لواء الحرب على الإسلام طول عمرها في القرون الخوالي إلى يومنا هذا، دي بتعمل الإسلام. معلوم أن هذه المنظمات، أنا مش عايز أتهمها ولكن بقوله، هذه المنظمات لا نؤمن بها على الإطلاق، والأصل في المجلس العسكري أو كان الأصل على المجلس العسكري أن يجمد هذه الأموال وأن يضعها في خزينة البلاد وأن يسأل هؤلاء يكون شخصي. من اين لك هذا؟ لا يكون شخصي. تعال تعال انت امريكا بتقول الوقت اللي بعتها لك ليه يا راجل؟ ده المخابرات المصريه من شهر و12 يوم مسكت 400 مليون دولار جاني منظمه، جاني منظمه واحده. المنظمه دي ايه يعني؟ مع احترام قاعده تبني مساجد؟ لا، ده بتحارب الاسلام ليل ونهار، وقاعده تدفع للاعلام انه يشوه سلطه الاسلاميين. اما تشوف الاعلام دلوقتي في القنوات الثانيه للأسف. ليل نهار حرب على الاسلام، ليل نهار تشويه في الاسلام. صحيح. ليل نهار تشويه في الاسلاميين. اقسم بالله انا ما ارضاش ابدا ان يتعدوا على كنيسه او يتعدوا على النصارى على الاطلاق، لان ربنا امرنا بالبر لهؤلاء والخطيب، لكن ما يجرؤوش يتطاولوا لا على كنيسه ولا على قس واحد ولا على قس، ولكن لان الاموال متدفقه من الخارج، القصد منها ايه؟ المليارات دي والملايين دي، خدوا شوهوا الاسلام، خدوا شوهوا صوره المسلمين، خدوا عبثوا بهذه البلده، خلوا البلده دي فوضويه. ده احنا ماشيين لا امن ولا امان، ناس بتتخطف في الشوارع، ناس بتتثبت في الشوارع. زود زود، عايزين فوضى خلاقه. وبعدين كل واحد من اصحاب الفوضى الخلاقه يشهر شويه، تلاقيه بيقول لك ايه؟ ده فلان سافر كذا ليه؟ ده واخد جايزه كذا، وفلان راح ياخد النشان من دوله كذا، وفلان بيتلبس النشان من دوله كذا. وكل دول كل دول إلا ما رحم ربي شوية صعاليق، شوية صعاليق أشبه بمجرمين يخربون الديار لصالح الكافرين والمشركين والأعداء. أنا ما ذكرتش ناس بأسمائها على الإطلاق، ولكن حسبي أن أقول إن الإعلام المصري لا زال يعيش الكراهية والحقد والحسد على الإسلام وأهله بس. يعني ما رأينا منهم حربا يوما ما ولا ساعة على العلمانيين ولا على الليبراليين أبدا على الإطلاق، بل والله ولا على الشيعة الروافض، والله ولا على أي طائفة كانت، إلا على الإسلام وأهل الإسلام. هذه نقطة في غاية الأمين. الأموال اللي جاية دي يا أستاذ أحمد زي ما بقولها لك، اللي جاله 400 مليون دولار دول، ما احترم بقولك أصبح كتير لي تقارير وبيعمل لي كيت وبيخدمني بحاجات، بيخدمك بالتقارير دي، ده هو جاسوس قاعد يديك أسرع عن مصر، ده جاسوس قاعد يبعت لك أشياء عشان تمسكها ورقة في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن ضد مصر، وفي نفس الوقت قاعد يمسك الأموال دي ويوزع هنا ويوزع هنا عشان يعمل فتن في أرض مصر. روح يا ابني اعتصم في الحتة الفلانية، روح يا ابني تربس في الحتة الفلانية، مش عايزين البلد تقوم مرة ثانية. يجي مثلا وزير داخلية زي اللي مسك دي، جه يشتغل إيده ملوثة بكذا. يا عم ما تستنى، يا عم استنى نشوف احنا عايزين الامن في البلد. وبعدين ان طلع راجل مش كويس خلاص يتحاكم، ان طلع راجل كويس ما نشجعه من اول دقيقه. ايه نظريه المؤامره؟ نظريه المؤامره، وعارفين الناس بتاخده بالعواطف والمشاعر تقوم الناس تنجرف وراهم. انا بقول لو كان في حكومه حقيقيه على طول الاموال دي تجمد ويبقى لنا شخصيه كدوله مستقله، لا تعبر امريكا ولا تعبر. انا ما اقدرش اتدخل في الشان الامريكي. لا اقول لك على حاجه، فاكر لما امريكا اعتقلت بعض الفلسطينيين المسلمين عندها ولا زالوا في السجون؟ قال لك بيساعدوا حماس عشان بيبعتوا اموال لمين؟ للجعانين المحاصرين اللي مش لاقين ياكلوا، خلوها بيساعدوا منظمه ارهابيه. انت لو جيت تبعت مصاحف دلوقتي في امريكا او مساعدات للفقراء يقول لك ازاي تعتدي على كيف؟ لا ده نعاقبك بقى. ليه؟ لان ليا استقلاليتي، ما تتدخلش شؤون داخليه. طب احنا ليه عاملين مع احترامي زي الشيء المفتوح لكل يلعب فيه؟ ده احنا بقينا دلوقتي اشبه بملعب الكل بيتصارع فيه على حسابنا احنا. ايران بتلعب باوراق في مصر، امريكا بتلعب باوراق في مصر. حرب اوروبا زادت، ايران زادت جداً زادت باللعب جداً. زادت. عارف ليه؟ لان الصنم بتاعها اللي في سوريا، اسال الله ان يهدك يا بشار، اسال الله جل وعلا ان يجعل دمك يسيل في الاقطار والانصار، اسال الله ان يدكك في الارض دكا انت ومن معك من البعثيين ومن هؤلاء الروافض الملاعين من النصيريين. القضية يا أستاذ أحمد الورقة بتقع هناك، يقولك الحق اعمل ورقة في أرض مصر. لذلك شوية الأزلام اللي راحوا عند مسجد الحسين رضي الله عنه وارضاه ويقولك ايه احنا رايحين نعمل كيوم كذا اللي هي من ثلاث ايام دي، وراحين واخدين سيوف ويضربوا للروس ويعملوا زي ما الروافض بيعملوا في كل مكان. لا لا لا لا لا لا لا لا لا ملكوش مكان عندنا ولا في بلدنا أبدا. بقولها الإيرانيين. ولذلك أنا بقول للدولة حسسونا بأن احنا عايشين في دولة مستقلة، حسسونا ان احنا عايشين في دولة لها كبير، حسسونا في دولة لها كيان، بدل ما تقعد تعيط لي وتقول ده مليار دخل في ست شهور و400 مليون دولار لمنظمة واحدة في يوم، انت بتعمل ايه؟ ده انا احتقرك. انا لو مكانك اقسم بالله لو واخد الاموال حطيتها في الخزينة وجايب دول كلهم في السجن واتحقق معاهم. لا لا لا تهريك. بنعتذر بس يا استاذ خالد على الاتصالات، ولكن سليم ممكن ناخد رسائل وفضل الشيخ محمد الزغبي يجاوب على هذه الرسائل. فضل الشيخ انا شايف ان حضرتك متخوف جدا من انهيار الاقتصاد المصري. اي نعم ده بيمثل لك كابوس الحقيقه. انا شايف كده حتى في لقاءات خاصه مع حضرتك عليك الان جدا، وده لدرجه ان هو انا شايف ان هو كابوس بالنسبه لحضرتك. عارف كابوس فعلا والله كابوس. انا متخوف على مصر حاليا، حاليا بقى مش من فتنه طائفيه ولا من كذا، لا من الانهيار من خلال الاقتصاد. ما بتكلمش انهيار الاقتصادي، تعرف النهارده الانهيار بتاع البلد. النهارده فضلت الشيخ حوالي لو اجي افصل لحضرتك كده على مستوى الجمهوريه، النهارده 11 وقفه احتجاجيه، يعني 11 مصلحه حكوميه واقفه. يا استاذ احمد الناس احيانا تزعل مني لما صارحهم. انا قلت بعد اللي حدث في يوم 25 احنا اثبتنا فشلنا، ما اثبتناش نجاح. ما انا عندي اطراف، عندي شعب وعندي حكومه وعندي قياده. انا قلت ولا طرف من دول نجح على الاطلاق. الشعب نفسه اللي دي بلده، اللي دي امكانياته، اللي دي ملكاته، اللي دي مع احترامي المكان اللي هيعيش فيه اولاده وذريته، ما نجحناش. حتى القمم اللي في المجتمع اعتصامات فئويه كل يوم يا استاذ احمد، كل يوم. ولذلك البلد انهارت، البلد انهارت اقتصاديا. انا الان انا بتصل بخبراء اقتصاديين وعلى اتصال جدا وبهتم جدا بباب الاقتصاد وبستفيد من محمود اخويا في الاقتصاد. انا شايف ان البلد محترم بتقع وقوع يعني سريع جدا، والوقوع ده زي ما بقولوا الفقر يولد الكفر. الفقر يا استاذ احمد هينشئ ميليشيات، الفقر هينشئ مجرمين، الفقر هيخلي الاجرام والبلطجه في البلده بلا حدود، الفقر هيخلي اوراق الدول الثريه تلعب في مصر، الفقر هيخلي مصر ملعب سياسي واجتماعي لتصفيه حسابات الدول الخارجيه زي العراق. تصفيه حسابات فيه العراق دي ما هي الا ملعب الحين مع احترامي. ليه؟ ايران بتلعب فيه، امريكا بتلعب فيه، بريطانيا بتلعب فيه، فرنسا بتلعب فيه، كله بيلعب. ليه؟ تصفيه حسابات. تيجي امريكا في الاخر عايزه تعمل توازن في المنطقه، تقوم سحبه نفسها عشان تسلم العراق لايران عشان تخلى ورقه شيعيه في مواجهه المنطقه السنيه. يعني لعب خبيث فوق ما تتخيل. المهم اللي خلينا في موضوعنا اللي هو الاقتصاد يا استاذ احمد. القضيه مش قضيه وقفات بس، ومش قضيه جهل من ابناء الشعب بالمسؤوليه اللي احنا فيها. ولذلك انا بتعجب لما لك حكومه الجنزوري مش كذا وحكومه ما انت راخر فاشل. انت فاشل ان كانت الحكومه دي فاشل لسبب واحد، انت ما خرجت لي بمظاهره فئويه، ما انت فاشل، انت راخر، انت عايز تهدم. ليه؟ لانك شوف خسرت بالمظاهره الفئويه دي قد ايه. ثانيا استعجلت والبلد منهار اقتصاديا ان يجي لك زياده ثابته 200% اللي هي جايه مع احترامي الحافز. شوف بتكلف ميزانيه الدوله تستلف لك وتقترض كل شهر قد ايه، وهي لسه مش مهيئه لذلك على الاطلاق. يا راجل ده قطاع البترول المفترض يكون ثري وله اموال في البنوك، قطاع البترول المصري مدين للبنوك ب 61 مليار جنيه. شوف قطاع البترول، قطاع البترول ده البترول. الكل يا نهار ابيض، تخيل قطاع البترول المصري لغايه من ثلاث ايام الا ساعات مدين ب 61 مليار جنيه يا استاذ احمد. ده بس قطاع البترول المشترك اتكلم عنده بالشموخ منهار. يا استاذ احمد احنا عندنا انهيار اقتصادي حقيقي جاي من ايه يا استاذ احمد؟ الانسان عدو ما يجهل. اول حاجه انا قسمتها كده، اول حاجه عندنا السلع اللي بتعرض للشعب المصري. انا عندي سلع مدعومه وسلع غير مدعومه. انا عندي السلع المدعومه اللي هي التموينيه والضروريه. تعرف ان الدوله الحين مش قادره توفر الارز المدعوم اللي بيصرف للتموين بسبب العجز المادي. بسبب العجز المادي، العجز الدولة الوقت مش لاقي أي حاجة على الإطلاق. ثانيا الدولة لما بتيجي تدعم لك سلعة، الناس مش فاهمة الكلام ده، فاكرينهم ما بيدفعوا خلاص. أديك مثال، أنبوبة البتغاز، أنبوبة الغاز، مصر منتجة الغاز، بس دي بتكلف في الدولة قد إيه يا أستاذ أحمد؟ بيتراوح أو بتتراوح تكلفة الأنبوبة من 35 ل 50 جنيه، من 35 ل 50 جنيه، على اساس تباع باربع جنيهات. طبعا ماليش دعوه بالحراميه والمجرمين والبلطجيه اللي بقى لهم موسم الحين وشغالين في الاجرام والنصب والبيع ب 50 جنيه، لانهم شايفين ما فيش دوله ولا شايفين محترم ان في داخليه ولا في امن ولا اي حاجه. اذا الدوله تعتبر بتدفع لك، شوف كم ضعف، 9 اضعاف اللي بتدفعه على الانبوبه الواحده. والدوله بتنزل دلوقتي مثلا 1,400,000 انبوبه يوميا، 1,400,000 انبوبه، ده غير المشتركين مع احترامي في خطوط الغاز يا استاذ احمد، ما بتكلمش عن المشتركين انت وانا والاخرين اللي هم الملايين، انا بتكلم عن اللي ما دخلوش وبيستهلكوا الانابيب معايا يا استاذ احمد. تمام. تخيل مصر دلوقتي بتدفع من خزينه الدوله دعما في انبوبه الغاز قد ايه؟ تعالى بقى رغيف العيش، لو قعدت اقول لك رغيف العيش الدوله برضه بتدعم فيه قد ايه؟ لو قلت لك السكر بتدعم فيه قد ايه؟ لو قلت لك الرز بتدعم فيه قد ايه؟ لو قلت لك الكهرباء بتدعم فيه قد ايه؟ لو الميه بتدعم فيها قد ايه؟ هتعرف ان الدوله قاعده تشوح مليارات لدعم الناس، والناس مش فاهمه اي حاجه على الاطلاق. ادي واحده يا استاذ احمد. اثنين، احتياط النقد الاجنبي. انت بتعيش، انت عامل زي التاجر، التاجر عنده احتياط نقد اجنبي بيحترم وبيقدر يشتري والكل بيثق فيه. وقع من ناحيه احتياط النقد الاجنبي، ساعتها بقى لابد تعلن حاله التقشف في البلاد، والبلد لازم توعي يا استاذ احمد. ساعتها رغيف العيش ب 50 جنيه، كيلو السكر ممكن يبقى ب 100 جنيه، كيلو لحمه ب 200 جنيه. ليه؟ لان يا كده يا الدوله تنهار، وصندوق النقد الدولي هو اللي بيتدخل وبيتحكم فيك. صحيح. ولذلك انا بقولها احتياط النقد الاجنبي لمصر دلوقتي 21 مليار، 21 مليار. لا بد يا استاذ احمد اعرف الحته دي، لو نزل عن 18 مليار اعرف ان مصر لازما هتبقى في ايد صندوق النقد الدولي، وحاله تقشف حقيقيه مش مجازيه زي اللي بيعلنها الجنزور الحين. وفي الحاله دي مصر هتبقى فيها ميليشيات واكل لحم، اكل لحم، لان الناس هتجوع، هتوعي البلد. ادي نقطه، الناس طبعا مش واخده بالها من الحاجات دي. النقطه الثالثه، الدين الداخلي والخارجي. انت عندك دين داخلي ودين خارجي. يعني مصر مدينه للبنوك، مدينه مع احترام لجهات استثماريه، مدينه للخارج. الدين الداخلي والخارجي زاد عن تريليون و150 مليار. ده الخارجي؟ الداخلي والخارجي. الداخلي والخارجي. تريليون و150 اهو، يعني هقول ده الاعداد مش نافعه تتقال يا استاذ احمد. ده يتعدوا ازاي دول؟ فتره مرعب يا استاذ احمد. طبعا مرعب. طيب تعالى بعد كده مصيبه المظاهرات الفئويه واللي انت بتتكلم عنها، مثلا 11 وقفه النهارده احتجاجيه. يعني انا مثلا ما اشوف مصنع الفلاني اللي احتجوا الناس وقطعوا الطريق وعطلوا المصنع، خساره المصنع اللي كان مثلا في دمياط دي مثلا، انا مش دعوه طبعا بالقضيه ولا بلوم الناس ولا بعاتب الناس، انا بتكلم يعني فقط عن الخساره اليوميه 80 مليون جنيه. 80 مليون، ما بقولش 80 جنيه، 80 مليون جنيه. 80 مليون جنيه، ما بالك بقى ببقيه المصانع. ادي حاجه. تعالى الحاجه الثانيه، المؤسسات، الهيئات، القطاعات المنتجه اللي قاعدين يوقفوا لي فيها كل شويه دي، انت بتستنزف يوميا وجسدك بينزل نزيف مالي يفوق اقل شيء 5 مليار جنيه مصري من الاحتجاجات والوقفات الاحتجاجيه والاعتصامات الفئويه. والدليل النهارده 11 مؤسسه و11 مصلحه متظاهرين مظاهرات فئويه. على انا اقول لك على حاجه، انا باين لك الانانيه اللي فينا، ما انا مش عايز حد يزعل مني، دي انانيه انا بقول فينا وفينا. احنا طلعنا دلوقتي مظاهره يا سحن او اعتصام فئوي، عايزين ايه؟ مش مثبتين السبت، وبعدين عايزين زياده 200% حافز. اول ما يجي يديني الزياده احسن حكومه، ربنا يبارك فيك. كيف بصيتش بقى للبلد؟ مع احترامي، نهضت ما نهضتش، اتعمل فيها مشاريع ما اتعملش، استدانت هتقع، لا لاني اناني، انا عايز نفسي بس. طيب المرضى اللي عندهم سرطان، اللي محجوزين في مستشفى الاورام، واللي عندهم الكبد والكلام دي، راح لهمش ادويه مدعومه او كده؟ ما يهمنيش، انا يهمني نفسي بس، جبت لي 200%، شكرا. لان وقفت الوقفه دي مش لله، ده عشان أنا بس تديني 200%. أنا عايز أكون صريح مع الناس، أنا مش عايز حد يزعل من كلامي ده على الإطلاق. يا جماعة مصلحة الجماعة مقدمة على الفرد، مصلحة مجتمع بلغ 80 مليون مقدم على أشخاص، إنما سبحان الله. طيب بعد كده مصيبة التظاهرات العامة وتعطيل المصالح والمرافق والمصانع وما ترتب على ذلك من خسائر، من خسائر. عارف الخسائر دي بلغت قد ايه؟ من 25 الى يومنا هذا زادت لغاية الحين، انا بقولك عن الحين، فوق 70 مليار، فوق 70 مليار، فوق 70 مليار. الواحد من دول لو فضل يجتهد ويشتغل ويعمل قسم لك بجلال الله ما بيجيب باكله، ما بيجيب باكله. الواحد يقطع ده وقاعد يوقف وقاعد يعمل ويضمر والكلام ده كله ما بيجيبش باكله، انما جدع جدا وشاطر جدا يتاسد على البلد ويخسر البلد مليارات. ده انت واهلك وجيرانك وطيبين معاك لو اشتغلتوا لغايه ما تموتوا ما تجيبوش المبلغ دي لمصر، ما تجيبوش المبلغ دي لمصر. اذا الهجد سهل، اللاني اضمر برج اوقعه في ساعه، لكن عشان ابني الامر صعب جدا. احنا اسرع ناس في الهدم ومحترام في البناء بطئه جدا. طيب تعالى بعد كده الاسلحه والمخدرات. الاسلحه والمخدرات، هتقولي ودي دخلت رخ الاقتصاد؟ اه دخلت الاقتصاد. المخدرات دي بتنهك قد ايه من الاقتصاد المصري؟ المخدرات دي بتنهك قد ايه من اموال اصحاب الاستثمارات ومن ابناء المساكين؟ وهؤلاء بتستنزف مليارات الخسائر. طب السلاح اللي دخل البلد، شوف احنا يا راجل انا مقرا يقول لك مسك في بيت واحد في مخزن واحد مسكوا 5000 بندقية آلي. طب الراجل ده كان جايب 5000 بندقية ليه؟ تاجر ليه؟ يقول لك أكسب في كل بندقية 10,000 جنيه. ما يهموش البنادق دي تصوب بعد كده للمصريين، يسال بها دم المصريين، وما تلاقيه بقى واقف كده يقول لك المصريين هم، تلاقيه واقف عامل كده وهو مجرم، مجرم زي قاعد يدي السم الواحد ويشجعه. ده هو اللي قاعد يدمر مصر، هو اللي بدمر مصر، هو المجرم، هو الحرامي، هو المستنزف، هو تاجر المخدرات. شيء واحد تاجر السلاح وتاجر المخدرات، ده بيدمر الأبدان وده كذلك بيدمر الأبدان وده بيدمر الأبدان. ولذلك الخسائر بسبب الأسلحة والمخدرات في أيام زي دهيان بتصل أدنى حاجة زي ما قال المتخصصين أقل شيء 4 مليارات. تعالى بعد كده انهيار البورصة. اوعى تطرح بقى ما اقولك البورصه شمت نفسها النهارده، شمت نفسها امبارح. لا يا حبيبي، البورصه في يوم واحد خسرت 27.8 مليار، وخسرت في يوم واحد 12 مليار، وخسرت في يوم واحد 11 مليار، وخسرت في يوم واحد 8 مليارات. اما بتيجي تشم نفسها اقولك ايه، امبارح المبيعات 486 مليون، 486 مش محصلين نص مليار، مش محصلين. والمبيعات مبيعات، ودي بتاع مين؟ الناس المتعاطفين، ما بتجيبش ذره من الخسائر على الاطلاق. البورصه بقينا خسرانين فيها الحين يا استاذ احمد، لو قعدت تجمع الخسائر هتزيد عن بتاع 50 مليار، هتزيد عن 50 مليار. طيب بعد كده الاستثمارات الاجنبيه شبه المتوقفه. ليه بقى؟ لانه ما بيقعد يبص بقى على قنوات معينه، قنوات دي قنوات بتنقط مصر، تتمنى سقوط مصر، يكتب لك بقى قطع الطريق الفلاني. الخبر اللي بعد وقفه احتجاجيه في حته الفلانيه، الخبر اللي بعد قطع طريق ما بين الاسماعيليه وكذا، الخبر اللي بعد قطع الطريق بتاع الاسماعيليه الصحراوي، الخبر اللي بعد وقفه احتجاجيه ضد اوكي. يجي المستثمر الخليجي يقول لك ايه دي؟ دي بلد دي، ده فوضى، لا ده غابه، اروح اودي المليارات بتاعتي استثمرها في البلد دي؟ يبقى انا ضعت وضعت فلوسي. لا يا عم مش رايح. خلينا المستثمر الخارجي هرب بالمليارات والعمله الصعبه ومش راضي يدخل مصر يستثمر على الاطلاق. يقول لك لا، ممكن فلوس تروح، البلد ممكن تنهار في اي لحظه. وده بيحصل في الوقت الحالي، ده بيحصل في الوقت الحالي صحيح. طيب المستثمر اللي عندك الوقت الخارجي والداخلي لما بيقرا برضه الكلام دي لا لا لا لا، الحكايه ممكن تضيع وفي خسائر على طول متواليه. اعمل ايه؟ اسحب جزء بجزء. يبدا يسحب ويودي بقى فين؟ في دبي. يسحب ويودي في الحته الفلانيه، يسحب ويودي، ينمي في البلاد دي ويسقط في البلد دي. اذا الاستثمار الخارجي، الاستثمار الداخلي، الكل بيهرب من مصر والبلد تقوم واقعه. وبعدين هتجيب الحكومه تعرف تعالج ازاي بقى؟ مع احترامي يعني انا عندي، انا عايز اوصلها للناس، انا سد اهو فاصل طوفان الماء اللي جاي ده يا استاذ احمد. الراجل ده جايب حربه ونازل ضرب في السد من هنا، والتاني جايب مخرطه ونازل ضرب في السد من هنا، واحد ثالث من اهو قاعد يخرم في السد من تحت، وفلان اهو نايمه تاكل في السد من تحت. السد هيجاب ولا مش هيجاب؟ هيقع هينهار. فمهما تجيب لواحد يقول اني بليص، انا بعالج هنا، انا برقع هنا، لا هتجيب بعضها، هتجيب بعضها. فان ما كناش تبقى عقلاء وعلى قدر المسؤوليه حقيقه احنا هنضيع. وفي نقطه انا عايز اوصلها يا استاذ احمد مهمه جدا. انا بقول للناس اللي ربنا قدر وتدخل البرلمان ويتحملوا مسؤوليه ضخمه جدا بين يدي الله جل وعلا وقدام العباد، يا جماعه من المفترض على المصريين جميعا، انا مش بقول على طيف معين والزحمة، على المصريين جميعا بعد اللي حصل في 25 ان يتعلموا من جديد. بمعنى ان النظام السابق كان حاجب المصريين من كافة المواقع القيادية والريادية، او بمعنى اخر حتى لو سمح للناس في دخول البرلمان، البرلمان كان وظيفته التسقيف بس، يعني يفضلوا نايمين لغاية ما خلص موافقون وما تبصش لهم ازدراء كده، وما يعرفش موافق عامل كده ها موافقون، اللي موافق يرفع ايده يلا ماشي. ليه الارشاد بتاع يا رأي كان من محافظتنا، احنا من محافظتنا في فلاح كان في المجلس ده، الراجل ده كل ما يروح ينام ينام ما فيش عنده الا النوم بس. هو اول ما بوصل تحت التكييف بينام. ده حقيقه والله. فالمهم جه راجل اللي ورا اسم مجلس الشعب قال له ايه، بقول لك ايه فضحتنا لانه ثري يبقى قوم يتكلم اي حاجه. قال له ايه، قام قال له الورقه ده اكتبها له قوم اقراها. ماشي لما اقول لكم حاجه فلان. قال له حاضر. المهم حاضر سياده الرئيس. هم سقفوا قام صاحي فبرفعوا ايديهم قال لهم انت حاج فلان، كان في عضو بيتكلم قبل ما يسقفوا تبع الحكومه، قام قايم شايل الورقه، نشكر العضو علي حسن سلوك. قال له عادي يا حاج ما حدش هنا بالاسم ده. هو كاتب له نشكر العضو على حسن سلوك على حسن فطلع يقول نشكر العضو علي حسن سلوك. انا كان متحسن مبارك معايا زي كده، فما كانش في اي خبره. لا عندنا واحد تاني انا بقول لك بالاسم، هو سمعني في يوم دخل وقاعد كده يحتار معاه، انت تبص عليه فك في اي حاجه تعباني. قال له يا عم ايه اللي تعبك يا عم الحاج، انا بوريك يعني اقول لك عمال وفلاحين وكله كله بطاطا، ايه يا عم الحاج اللي تعبك؟ قال الترابيزه الكبيره الاول اللي احنا قعدنا على ده ازاي دخلت من الباب ده؟ دي اللي شفت العقليات بتاعت ايه، فدي العقليات اللي كانت عندي. واحد مرشح تاني برضه انا فاكره بمناسبه هذا الموضوع بيقولوا له يا سياده النائب احنا عندنا الطريق لسه محتاج يترصف. قال له هكلم لك وزير الاسفلت. ده مثقف دي اللي هو وزير الاسفلت. مثقف على فكره. طيب اللي انا عايز اقوله بقى بصراحه، اوعى مش اوعى تقول لي الليبراليين متقدمين على الاسلاميين في الفهم والقانون والكلام ده، لا انا عايز اكون صريح. صحيح. لان الليبرالي كان غير ممكن كذلك. ما تجيش تقول لي برضه العلماني كفء عن السلفي في المجلس القادم وهيقدر يتكلم عنه، بكذب. هم قدامنا اهو شايفينهم في الفضائيات لا بيعرفوا اي حاجه بتاعهم في الهيصه، وبيجي بس الاعلام اللي بيقعد ينفخ فيهم الناشط السياسي هو بتاع المغزى جاي ما عارفين كل حاجه. المهم ما نعرفش اي حاجه في اي حاجه. فاحنا بنقول مش عيب التيار الاسلامي وكل التيارات التانية تاخد دورات، تاخد دورات. يعني أنا ممكن أطلع ناس من اللي داخل الانتخابات وتقول له تعالى فرق لي بين الدستور والمادة والقانون، ما يعرفش يفرق لي بين الدستور والمادة والقانون يا أستاذ أحمد. أقول له طيب تعالى فرق لي بين الديمقراطية والثيوقراطية، ما يعرفش إيه الفرق بين الديمقراطية والثيوقراطية، هتبقى مصيبة. فمش عيب إن إحنا نبدأ الحين إسلاميين وغير إسلاميين إن الكل يبدأ من لحظة له ياخد دورات، دورات في الاقتصاد، دورات في السياسة الداخلية، دورات في السياسة الخارجية، دورات في القانون الدولي، دورات في كل شيء. ليه؟ لأنه بيمثل دايرة كاملة كبيرة قوي. إما يقوم يبقى فخر لدينه أولا، فخر لبلده ثانيا، فخر لمنطقته ثالثا، يقدر يتكلم، يقدر يعبر عن المطالب، لأن خلاص بقى انتهى زمن التطبيل والتسقيف والكلام الفارغ ده. صحيح. إحنا عايزين ناس واعية، ناس نضجة، ناس تصل بمصر إلى بر الأمام، ناس تصل بمصر إلى أن تكون أعظم دولة إسلامية في المنطقة، ناس تقدر تعبر حقيقة عن أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. عايز أقول لك الحاجة دي مش صعب. ممكن واحد يقول لي انا لسه راح دوره في الانجليزي، هاي ممكن قاعد جنب واحد مع احترامي كده ويشتمه بالانجليزي ويبتسم له مش حاجه خالص، مش عايز كده، مش عايز تقعد بطيخ، لا لا لا طب تبقى عارف لديك القدره على المواجهه بالظبط كده. انا عايز اوصلك حاجه سهله، تعرف لو واحد حط في راسه يبقى رئيس جمهوريه هيبقى رئيس جمهوريه. صحيح. اذا اعلى همته واخذ بالاسباب. حتى شو بقول لك، دعك بقى من قضيه المسلم وغير مسلم، لو واحد بيعلي همته وعايز يسقط الدولة واخذ بالاسم هيسقط الدولة يا استاذ احمد. ايزابيل بنت الملك خوان الثاني ملك قشتالة وأسبانيا، حطت فرنسا بعد ما المسلمون استولوا على أسبانيا وقشتالة وبقت كده دولة إسلامية خلافة عظيمة جدا، إن تسقط الخلافة الإسلامية وتدمر وتسقط جميع المآذن وتحرق جميع المصاحف وما تخليش ولا مسلم واحد. وعملت كده ونجحت واستغلت فشل المسلمين والتفرقة اللي بينهم والتنازع والشرذمة. خد معايا دي، عندنا في الإسلام أجيب لك ناس كانوا حمارين بقوا إيه أمراء للمؤمنين. هتستغرب أنت من دي، أنا إزاي كان بنصح أبوه بقول له روح اتعلم، خد دورة إنجليزي، خد دورة في الاقتصاد، خد دورة في السياسة، مش عيب، وهتبقى قوي، مش عيب، وهتبقى عبقري، صحيح، وهتنفعك. خد معايا دي يا أستاذ، أنت بتقرأ في التاريخ عن الحاج بن منصور؟ أيوه الخليفة الحاج بن منصور، خليفة، أما تقرأ في كتب الخليفة، عارف كان مشتغل إيه؟ حمار. طيب أنا بقول أهو بقول للمشاهدين أهو حمار، عشان بقول لكم أهو اللي يترشح والكلام ده لو أعلت همتك للإسلام وخدمة الدين وخدمة البلد بإذن الله هتعمل كل شيء، كل شيء. بس في علوين اسمه ايه الحقيقي الحاج المنصور ده يا استاذ احمد؟ اسمه محمد ابن ابي عامر. محمد ابن ابي عامر كان حمار، اشتغل على حمار بالاجره، يوصل الناس بالاجره ويرجع ثاني، كان له سنين رفقاء. فجي في يوم كده بقول لكم ايه، انا احتقرت الشغلانه دي، انا لازم ابقى امير المؤمنين، انا لازم ابقى حاكم. فالاثنين قالوا جايز ايوه دماغه ضربت، شعللت زي واحد كده ممكن بيبقى واحد بيقعد في قناته كده ولا بتاع كلام انت عارف ده مش عامل معاهم ما بيضرب خالص المهم. فالمهم لما قال لهم انا هبقى امير المؤمنين، قام الاثنين استنكروا، منهم واحد من مطيباتي والثاني ما عندوش همه على الاطلاق ما بصدقش. الاولاني قال له ماشي يا عم أقول لك يا أمير المؤمنين. قال له طب لو أنا وصلت بقيت خليفة أتعمل إيه؟ ليك طلب إيه عندي؟ قال له عايز منك أرض كذا، وعايز منك تعمل لي كذا، وعايز من النساء أدي كذا، وعايز من الغلات أدي كذا، ومن الدراهم والدنائر كده، خمس مطالب. قال له لك ذلك، شوف ولسه حمار، لك ذلك، تعال الثاني وأنت عايز إيه؟ قال له يا حبيبي بقى لو وصلت بقيت خليفة ركبني بالمقلوب كده على حماري ها وزفني وخلي العيال الصغيره ترجمني بالحجاره وقولوا ده مجنون واللي يبيع له او يشتري منه يتحبس ويتغرم لانه اتعامل مع مجنون. قالوا لك ذلك، شوف انا بوريك يا استاذ احمد علو همه عجيبه عجيب. الراجل ده عامل ايه؟ راح السوق وقام باع الحمار بتاعه، بعد ما باع الحمار قام راح الشرطه قال انا عايز اشتغل معاكم. قلت اشتغل؟ ما احنا محتاجين الشرطه، الشرطه على الاقل. اشتغل هو يجيد الفن، يجيد اللياقه، يجيد اللباقه، لديه قدره. ايوه قال لهم انا عايز اتقل الجيش، اروح الجيش. هو بقى اتعلم الفروسيه والبطوله، بقى يتعب ما ينامش وعلى يتدرب. فقربوه اتكلموا عن بطولته، عن كيت، عن اصابته لانه شاب بالسهم وكيت، الكلام ده كله. قعدوا مع القائد، القائد استحسنه قال له ده انت بطل، تعال نخش المعركه دي. يلاقيه بيهجم قبل الكل، قال لك لا ده اسد ده انا اقدمه. خلاص قاموا معينينه قائد من قوات الجيش. قائد من قوات الجيش. الخليفة سمع عنه، قربوا للمجلس بتاعه. الخليفة حصلت المشكلة اللي كانت في أيامه، وخاف على ولده وخاف على زوجته وخلاص بيموت. أما أوصل ثلاثة منهم الراجل ده، قاموا كلهم مجتمعين على الراجل ده، وقبل ما يجتمعوا عليه قام رايح على طول مجوز بين ابنه لبنت الخليفة عشان يضمن هذا الأمر، وقام يقود عمته ومسك خليفة. وانبعت للأولاني قال له الحمار الأولاني تعمل إيه؟ قال له شغال حمار، يعني حمار، ما هو ما بتحركش، همته دنية. قال له طيب انت طلبت مني ايه؟ قال له كيت وكيت وكيت وكيت. قال له لك ذلك اعطوه. بعت للتاني قال له فاكر انت قلت لي ايه؟ قال له ركبني الحمار بالمقلوب وكيت بس اعفو عني. قال له لا لا لا مش عفو عنك لازم. قال له اعفو عنك. قال له والله ما نعفو عنك. ركبوه الحمار بالمقلوب، ركبوه بالمقلوب، زفوه رجموه بالطب على الحمار، عمل كل حاجه. قال له حتى تعلم ان الله على كل شيء ونعم بالله سبحانه وتعالى. شوف انا بقول لك اهو امر بسيط. الثاني يا استاذ احمد اسمه كافور الاخشيدي. كافور الاخشيدي ده كان عبد، كان من مماليك الشام، اتباع عبد كده في الشام، وبعدين بيع لقائد، بقى عبد عند قائد. قال لأكونن قائدا ولا أصلن الى القياده العليا. فضل برضه يتدرب وتعلو الهمه عنده لغايه ما القائد مسكه الذراع الايمن، مات القائد مسك مكان هذا القائد، بعد كده امسك الحكم على منطقه مصر. فالقضيه يا استاذ احمد محتاجه علو همه. صحيح. يبقى ما يكفيش على الاطلاق السمت تقول لي انا راجل طيب وانا راجل بصلي، ما تكفيش. وحدك امثله على ارض الواقع ما تكفيش دي. ليك انت الصلاه، ليك الزكاه، ليك كيف. انما الاسلام ما دام هتمثله، الدوله ما دام هتمثلها، الامر محتاج قوي، محتاج امين، صحيح، محتاج واحد صالح، محتاج واحد كفء، مش عايز حرامي ولا خاين ولا نصاب ولا مجرم. انا ضحك على حاجه، انا امبارح وانا مسافر ترجع من قناه ازهري فلقيت واحد مال الدنيا صور. قلت لا لا لا مش ده اللي كان معلق الصوره الفلانيه؟ قالوا اه، كان احنا قسنا والشباب الطريق عامل الكوبري كده، كانت يافطه عاملها بالبتاع اللي ما بتكسرش ده يا استاذ احمد العاليه دي، ارتفاع مترين، العرض بالظبط 48 متر. نهار ابيض. كان حاطط صوره حسني وابنه جمال وهو في النص، وكاتب على ده الحاضر وعلى ده المستقبل. الوقت لقيته حاطط صورته داخل الانتخابات، كانت ما بقالهاش فتره مستخالص، وكاتب ايه انه من يعني ان هو يعني نوع من الثوره، من الثوره ده ولا ايه؟ من شباب الثوره. لا ما كتير دول، فضل شيخ كتير جدا جدا الحقيقه، التلون عندنا كتير قوي. لا كتير جدا للاسف شديد، لكن ندعو ربنا سبحانه وتعالى ان يولي من يولي. يا رب يا استاذ، اللهم امين يا رب العالمين. في نهايه هذا اللقاء اعزائي المشاهدين بنتقدم بخالد شكر الدكتور لاسد السنه في هذا العصر والعالم بالازهر الشريف فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. شكرا جدا ان شاء الله باذن الله. انا طبعا مش نازل خطبه فضيلة الشيخ محمد الزغبي ان شاء الله بمجمع الخليل ابراهيم بحدائق المعادي امام محطه المترو، عشان الشيخ مصطفى ما يزعلش، شارع 9. خطبه الشيخ ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه القادمه باذن الله بمجمع الخليل ابراهيم بحدائق المعادي محطه المترو شارع 9. ونسالك الدعاء فضيلة الشيخ. الله يجزيك كل خير، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك الشيخ، ربنا يبارك فيك. أعزائي المشاهدين، ولا نلتقي بكم في اللقاء القادم إن شاء الله. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.